إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط وفي الصغير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أكل مالي. وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهب فأتني بأبيك. فلما ذهب الرجل جاء جبريل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام، فإذا جاء الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه لم تسمعه أذناه. فلما جاء الشيخ أقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن ابنك يزعم أنك أكلت ماله. قال: فتأثر الرجل فقال: يا رسول الله، سله هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو إحدى خالاته أو على نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع عنك هذا وأخبرني عن شيء دار في نفسك لم تسمعه أذناك. وقال الرجل: والله يا رسول الله، ما زال الله يزيدنا بك يقينا، والله ما سمعها أحد من الخلق ولا سمعتها أذناي، وإنما هو شيء دار في نفسي. قال: فقل أسمع. فقال الرجل متوجها بالخطاب إلى ابنه: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل. إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. حتى إذا بلغت السن والغاية التي نهاية ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. فتأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعقد بتلاريب الفتى، فقال: أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث في إسناده المنكدر ابن محمد بن المنكدر، وهو ضعيف، وثقه الإمام أحمد رحمة الله عليه. وللحديث شاهد من رواية عائشة رضوان الله عليها عند الإمام أحمد وعند الإمام ابن حبان. والحديث من غير الزيادة التي فيها الشعر صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت ومالك لأبيك. وفي الوصية التي وصى بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: وأطع والديك وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وهذا شاهد بهذا المعنى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت ومالك لأبيك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأطع والديك وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ليس لك شيء وليس لك من الأمر شيء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبايعا، فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحي والداك؟ فقال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يجاهد في سبيل الله جل وعلا، فسأله المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحي والداك؟ فقال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ففيهما فجاهد. وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية أخرى: ارجع فالزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. قال: ارجع فالزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأم: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. وهو حديث صحيح يغني عن الضعيف غير الثابت من قولهم الجنة تحت أقدام الأمهات، بل هو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الكائنات، إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من الذين لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، قال العاق والديه، الذي يتورط في هذه الكبيرة من كبائر الإثم وهي العقوق، لأن الله جل وعلا لم يجعل لأحد فيه مدخلا يمكن أن يغفر بحاله. يقول ربنا جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقصد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا تقل لهما أف. يقول الإمام العلامة محي الدين يحيى ابن شرف النووي في شرحه على صحيح مسلم في أف 40 لغة، فهي تنطق على 40 وجها. فقل لي بالله عليك ما هو الوجه 41 الذي يخرج عن هذا التحريم المذكور في الآية المعظمة المشرفة ولا تقل لهما أف، فتأتي على 40 وجها يتلون بها الخطاب ما بين رفع ونصب وخفض وتنوين وغيره وغير ذلك من الوجوه التي ذكرها الإمام العلامة النووي رحمة الله عليه، تأتي على 40 وجها. فقل لي بالله عليك ما هو الوجه الذي يزيد على 40 مما لا تعرفه العرب في خطابها ولم ترد به لغتها، حتى يقوله القائل وقلبه على مثل الثلج قريرا أن يقولها وهو خارج عن حيز هذا التحريم العظيم والتجريم الأتيد في هذه الآية المكرمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم بماذا أردف؟ قال وبالوالدين إحسانا، وأتى بالواو عاطفة ولم يأتي بسواها، وإنما أتبع ذلك بذلك عطفا عليه ليدل ربنا تبارك وتعالى على عظم هذا الأمر الجليل. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، هذه وصية الله رب العالمين للإنسان، لمطلق الإنسان، لجنس الإنسان، من حيث هو إنسان وليس من حيث هو مؤمن ولا مسلم. وصينا الإنسان بمحض الإنسانية التي إذا ما توفرت فقد أتى الالتزام بهذه الوصية، ووصينا الإنسان جنس الإنسان مطلق الإنسان من منطلق إنسانيته لا من منطلق آخر، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا مطلق الإحسان من غير تقييد بقيد ولا اشتراط لشر، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني اجمعني واجمع أوائلي على أواكري واجعل مبادي على خواتيمي واجمع ظاهري على باطني لكي أستطيع أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي لما مننت علينا بالإسلام العظيم وهديتنا إلى الإيمان الكريم وذللتنا على الصراط المستقيم حتى إذا بلغ أشده والأشد من 30 إلى 40 ويقولون إن الأشد هو 33 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ليس مطلق الصلاح أعمله وإنما أريد أن أعمل صالحا ترضاه يكون هذا الصلاح على نية مستقيمة مرضية لديك وعلى نية حسنة مقبولة عندك وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة لأنه في هذه السن يكون له أهل وولد وهو يحتاج أكثر ما يحتاج إلى معونة الله رب العالمين لكي يقوم ببر والديه على الوجه المرضي عند الله جل وعلا وأما إذا لم تأتي المعونة وإذا لم يأتي التوفيق وإذا ما أتى الخذلان فحدث عن العقوق ولا حرج نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط عن طاووس رحمه الله قال كان رجل له 4 بنون فلما مرض قال أحدهم للثلاثة الباقين إما أن تمرضوه ولكم ميراثه إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء وضع مقلوب وضع معكوس يقول إما أن تمرضوه ومع تمريضكم إياه ليس لكم من ميراثه شيء وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء نظرة ثاقبة يا صاح نظرة واعية يا صاحبي ينفذ بها من خلل الأشياء إلى جواهرها وينفذ بها من كثافة المادة إلى حقيقتها إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء قالوا مرضه وليس لك من ميراثه شيء فمرضه فلما قضى الله رب العالمين بالتي لا تدفع لم يصر إليه من ميراثه شيء ثم إنه له أهل وولد فنام ليلة فأتي في المنام فقيل له إذا أصبحت فاذهب إلى مكان كذا فخذ 1000 دينار ذهبا فقال وحري أن يقول وحقيق أن يصدر عنه مثل هذا الذي يقول قال وفيها بركة قيل له لا قال لا حاجة لي فيها فلما أصبح أخبر امرأته فقالت إن من بركتها أن نكتسي منها وأن ننفق منها على عيالنا هؤلاء الزغب بالحواصل التي فرغت من كل شيء فأبى أن يأخذها فلما نام ليلته أتي في المنام فقيل له ائت مكان كذا إذا أصبحت فخذ 100 دينار ذهبا فقال: أفيها بركة؟ قيل له: لا. قال: لا حاجة لي بها. فلما أصبح أخبر امرأته فراودته على أخذها فأبى. فلما نام من الثالثة أتيا، فقيل له: إذا أصبحت فاذهب إلى موضع كذا فخذ دينارا واحدا تجده هناك. قال: أو فيه بركة؟ قيل له: نعم فيه بركة. فلما أصبح ذهب فأخذ الدينار، وقد أبى أن يأخذ 100 قبله بل 1000. ثم إنه أخذ الدينار فقصد السوق فوجد رجلا يبيع حوتين، فقال: بكم؟ فقال له: بدينار. فدفع إليه الدينار وأخذ الحوتين فعاد بهما إلى داره وأهله. ثم أخذ السكين فشق واحدا من الحوتين، فإذا بدرة يتيمة عظيمة فاستخلصها، ثم شق الآخر فوجد أختها. ثم تطلب الملك درة على صفة بعينها يحركه ربك، وربك على كل شيء قدير. فلما قلبت حتى أعيا الطلاب وجدانها، وجدت لديه على الصفة التي يريد الملك، فساوم على تلك الدرة فوازت مساوية 30 حملا ذهبا. فلما دفعت إلى الملك قال: إن هذه لا تصلح إلا بأخت لها، فاطلبوها. فطلبوها فوجدوها عنده، فلما ساوموه دفعها إليهم على مثل ما دفع أختها بل وعلى مثله معه. فانظر، يقول: إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. كأنما يستكثر أن يجمع خيري الدنيا والآخرة ويذهب الآخرون بلا شيء، وكذلك يستكثر عليهم أن يجمعوا خيري الدنيا والآخرة ثم يذهب هو بلا شيء. ألا رحمة الله على تلك الأنفس، فإن الله جل وعلا يقيم بها المعوج من أمر الناس، وتستقيم بتصوراتهم ما قد انقلب من أنكاس أرجاس أفكار الناس. ودونك ما ذكر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته مما هو محفوظ مشهور، ولكن على سنة الله جل وعلا في كتابه العظيم نجري. يقول ربنا جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق 3 ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فلما أن كانوا في الغار نزلت صخرة فسدت فم الغار وفزعوا، فزعوا إلى الله رب العالمين الذي يكشف الملمات، إلى الله الرحمن الرحيم الودود الحليم الشكور الذي هو أحنى علينا منا وأرحم بنا من أنفسنا التي بين جنوبنا، وأرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا، الله الرحمن الرحيم. يفزعون إلى الله الرحمن الرحيم بصالح الأعمال، وهي سنة مسنونة ذكرها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن صنائع المعروف كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فإذا ما وقع المرء في ملمة، وإذا ما نزل به خطب لا يستطيع له دفعا، فعليه أن يفزع إلى الله رب العالمين بعمل صالح يحتسبه عند الله رب العالمين، بنية صادقة فعله، وعلانية صالحة إلى الله رب العالمين قدمه، علانية مستقيمة ساقه إلى رضوان الله رب العالمين. فزعوا إلى الله جل وعلا، فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وأني كنت لا أقدم عليهما أهلا ولا ولدا، ثم إنه كان من شأنه أنه في الصبوح وفي الغبوق، والصبوح هو شراب الصباح خاصة، والغبوق هو شراب العشي خاصة، يقول: كنت لا أقدم عليهما في صبوح ولا غبوق أهلا ولا ولدا. لا تتقدم الزوجة على أيهما، ولا يتقدم ولد مهما بلغت المحبة في القلب به مبالغها على أحدهما. يقول: وكنت لا أقدم عليهما في الصبوح والغبوق أهلا ولا ولدا. ثم إنه نادي المرعى يوما في تفلب شجر يقصد أنه أخذ غنمه، يريد أن يتلأها بقدر الله رب العالمين بتلاءة حسنة، فأخذ يبعد بها ولا يدري حتى أبعد النجعة جدا. فلما عاد بالغبوق وجد أبويه نائمين، وهو لا يغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، والعشي قد تقدم المساء بصدر شبابه، وهما أي الشيخان قد ناما فاعتمل المنام بمعاقد أجفانهما، وأتى الرجل فوقع فبالقدح عليهما بالغبوق لا يغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. يقول: والصبية يتضاغون بين قدمي، وهو يرد هذا بإشارة حاسمة، ويرد هذا بهمسة جازمة، ويدفع هذا دفعا رقيقا، وينظر إلى هذا نظرا شجرا، ويصمت هذا ويسكت ذاك، والصبية يتضاغون يتلوون من الجوع بين قدمي، لا يقدم على الشيخين أهلا ولا ولدا. يقول: ألا رحمة الله عليه، حتى برق الصبح فقدمت إليهما، تقول غبوقهما أم تقول صبوحهما؟ فإن هذا الذي كان يدفع بالعشي يدفع الآن صباحا فجرا، وقد أخذت أشعة الصباح تخرج من خلل رداء الليل الأسود، ثم انفجر الصبح، فلما استويا قاعدين قدم إليهما ما وقف يقدمه إليهما ليلا طويلا، فشربا، ثم أعطى الفضلة أهله وولده. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك وتلمس رضوانك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة، يعني بمقدار الثلث، لأن ثلاثة كل منهم قد قدم عملا لله رب العالمين صالحا، عملا لله رب العالمين خالصا مخلصا. وفي مقابل هذه الصورة بما تحمله من الوضاءة صورة أخرى فيها وضاءة وفيها قتامة تشوبها، فيها قدر، كدر يشوب تلك النصاعة التي قد تبدت في صفحتها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصاحب جريج، ثم ذلك الصبي الرضيع الذي كان على صدر أمه فمر بامرأة تضرب يقال لها يا فاعلة، فقالت أم الصبي اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. ثم مر رجل بشارة حسنة وهيئة مستوية، فنظرت المرأة إليه ظاهرا وهو كالقبر، ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، فقالت الأم اللهم اجعل ولدي مثله، فقال اللهم لا تجعلني مثله. فقالت ما شأنك وهو رضيع بعد يغمغم بأناته ومناغاته ولا يدين حرفا ولا يصدر منه صوت يترجم عن ذات نفس يعرب عنها، إلا أن الله جل وعلا أنطقه كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أما تلك المرأة فإنها مظلومة تساق إلى أمر عظيم يراد بها، وهي مظلومة يعلم الله رب العالمين براءتها، فقلت اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. وأما هذا الرجل ففيه ما فيه من البلايا وفيه ما فيه من الآفات المهلكات، وفي قلبه من مذموم الخصال كلاب نابحات، فقلت اللهم اجعل ولدي مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما صاحب جريج يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جريجا كان رجلا عابدا له صومعة يعبد فيها ربه جل وعلا، وإنه كان يأوي إلى الصومعة راعي بقر يبيت عند الصومعة، وكانت بغي أحسن الناس وجها في زمانها، وكانت أعدل الناس قامة في أوانها، كانت تأوي إلى الراعي فيخلص إليها، فلما استبان حملها فتم تمامها فوضعت وليدها، قيل ابن من هذا؟ قالت ابن جريج، فذهبوا إليه فهدموا عليه صومعته وساقوه شر مساق إلى الملك، فأقبل عليه والناس كما تعلم ينظرون النظرة الأولى النظرة الحمقاء، والنظرة الأولى دائما حمقاء، والناس من يحسن قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل، الناس من يحسن قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل، فإنه إذا ما أحسن المرء ظاهرا انطلقت الألسن من غير روية بالثناء عليه والإحسان إليه، وأما إذا ما أتى بأمر قد لا يفهم للوهلة الأولى ربما كان تربية للخلق وتعليما انطلقت فيه ألسنة السوء، وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مما لا يحبه الناس ولا يرضونه انطلقت فيه الألسن بالسوء، الناس أتباع كل ناعق، الناس كالقطيع يسوقهم راعيهم يتبعون كل ناعق في كل واد، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، كالشعراء سواء بسواء حزو النعل بالنعل ولا تجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة لم يطلبوا على مقالتها برهانا، أهو إذن ذلك الموصوف بالصلاح؟ أهو إذن ذلك الذي يستعلي على واقعنا المريض والذي يعلو فوق واقعنا المأفون وفوق حمأتنا الآسنة؟ أهو أهو الذي لا نطوله كأنما نعلاه عند مواطئ الأقدام فوق رؤوسنا؟ أهو هو أهو هو ذلك الذي هو كالنجم الوضيء؟ ألا إنه قد وقع الآن؟ ألا إننا والناس كذلك يزينون لأنفسهم الباطل لأنهم إذا لم يستطيعوا أن يرقى الواحد منهم إلى أن يكون في مدارج أهل الصلاح لا يعدم أن يجذب إليه من الأقدام أهل الصلاح حتى يساووه فيما هو فيه من الصلاح، لأن النفس تأنس بالمشاكل ولو كان في النار. نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قالت المرأة فصدقت، مع أنها أتت بأمر عظيم، وكان الواجب أن ينظر إلى مقالتها مشفوعة بفعلتها. هذه التي أتت بهذه الفعلة يمكن أن تكون صادقة فيما تدعيه. الحاصل أنهم ذهبوا إلى حاصله فهدموه، ذهبوا إلى صومعته فخربوها، وساقوه شر ما ساق إلى الملك، إلى السلطة الزمنية في أوانه، وأقبل عليه: أنت الذي فعلت؟ فقال: وأي شيء؟ قال: إن هذه تزعم أن هذا منك وأنك قد وقعت عليه، تدري لما كل هذا العناء؟ تدري بأي شيء هذا؟ بشيء عجيب. نسأل الله جل قدرته وأن يرحمنا برحمته، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كان من شأن جريج أن أمه ذهبت إليه يوما وهو في صومعته يصلي لله ربه، فنادت عليه فقال: أي رب، أمي وصلاتي. أي رب، أمي وصلاتي. أجيب أمي؟ أقطع صلاتي؟ فحار بينهما، فنادت الثانية: أي جريج، أي ولدي يا فلذة الكبد وقرة العين، أي جريج يا حضن الهناء ومصدر الشفاء وقائمة الغناء، أي جريج. يقول: أمي وصلاتي. فمضى في صلاته فلم يجب. فنادت الثالثة: أي جريج، لقد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وإن قدمي لا تقويان يا ولدي الآن على حملي، فارغة منك بعد أن كنت حملا 9 أشهر، ثم ما شاء الله أحملك على صدري طورا وعلى عاتقي أطوارا وفوق رأسي في كثير من الأحايين. ارحم ضعفي ولب ندائي وأجب دعائي. تقول: أي جريج. يقول: أمي وصلاتي. فمضى فغضبت، ويا لهول غضبتها، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فذا قال سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومضى هو لطيته، ومضى في صلاته. ثم جاءت المدعية فقالت: هذا الولد منه. فهدموا الصومعة واقتادوه، فلما أنساقوه مر على نسوة فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء بغايا. فتبسم ضاحكا، ثم إنه سيق إلى الملك فعنفه وزجره فقال: أين هذا المولود؟ فأتي به فأقبل عليه فطعن في بطنه بأصبعه فقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. والناس هم الناس، لما أن سمعوا هذا ووجدوا الكرامة أقبلوا عليه يقبلون رأسه، لا لا لا، بل يديه، لا لا حاشا وكلا، بل يقبلون على قدميه، كلا وألف كلا، بل يقبلون عليه وتحت مواطئنا عليه. وقالوا: مرنا مرنا، نحن طوع أمرك ورهن إنشاء، مرنا يا ولي الله، مرنا يا صاحب الكرامة، يا من لم نضربك منذ قليل، مرنا يا من لم نعدم صومعتك منذ زمن يسير، مرنا يا من لم نصفعك على القفا منذ حين ضعيف قليل، مرنا وإن أصابعنا لتظهر فوق قذالك آثارها بعد بادية، مرنا يا من بصاقنا ما زال على وجهك لم يمسح بعد، مرنا يا ولي الله فلنعد لك صومعتك لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فقال بل أعيدها كما كانت. فقال له الملك ما تبسمك؟ فقال فذكرت دعوة أمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم أن تصادفوا فيهم ساعة إجابة فيستجاب لكم فيه، لا تدعوا على أولادكم أن تصادفوا فيهم ساعة إجابة فيستجاب لكم فيهم. إنه في هذا الزمان كما أن الأبناء لا يراعون حق الوالدية، فكذا الآباء والأمهات لا يراعون حق البنوة، لأن الأمة كثيرا ما تكون لاهجة بالدعاء على ولدها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، يقول ودعوة الوالد على ولده. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل يلعن إذا لعن والديه فيستكثر القوم أن يلعن الرجل والديه. قالوا وهل يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يلعن الرجل والد الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا الأمر هو أول ما يوقد عليه الخنصر، هو أول شيء في دين الله رب العالمين بعد توحيد الله جل وعلا، لأنك إذا لم تحترم السبب الظاهر في وجودك فأنت من باب أولى لا تحترم السبب الباطن الذي لم تره وكان سببا في وجودك، لأنك تعلم أن أبوي كان سببا في وجودك، وهذا مشاهد لك معلوم، هذا تراه وتدركه وتبصره وتلحظه وتشمه وتلمسه وتذوقه وتعلمه. فإذا كنت لهذا الظاهر جاحدا فأنت لما هو أبطن منه تكون أشد جحودا. لذلك يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فهذا بذلك وأن تجد مثله. وأما قول العالم الرجل الصالح فإن المأساة الكبرى يحلها الرجل بكلام منير مستنير، يقول وقد سئل إن أبي يأمرني بالشيء أن أفعله وتأمرني أمي بألا أفعله، يعني يقول لي أبي افعل كذا وتقول لي أمي لا تفعل، فإن أطعت أبي عصيت أمي وإن أطعت أمي عصيت أبي، فما أصنع؟ قال أطع أمك ولا تعصي أباك. قال أطع أمك ولا تعصي أباك. كيف؟ قال إن أبي يأمرني بالشيء وأمي تنهاني عنه فمن أطيع؟ قال أطع أمك ولا تعصي أباك. كيف؟ مشكلتك، مشكلتك، وأنت على حلها قدير إن استعنت بالله العلي الكبير. وإذا توجهت القلوب إلى الله جل وعلا فحري أن تنزل المعونة من الله رب العالمين. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في سفر فتعرف عليه أعرابي، فنزل ابن عمر عن حماره الذي كان يركبه وأركب الأعرابية وحل عمامته فأعطاه العمامة وألان له الكلام، فأقبل عليه صاحب له فقال له: يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون بالأمر اليسير، يرضون بأهون من هذا، أما أن تنزل عن حمارك فتحمله ثم تحل العمامة فتعطيه إياه ثم تلين له الكلام، إنك لو ألنت له الكلام لاستقام له الحال ولوجدها منة ممنونة منه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أضر البر أن يضر الرجل أهل ود أبيه، إن أضر البر أن يود الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية لابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما معناه: إنه ما ضر ابن أباه في قبره بمثل أن يضر أهل ود أبيه، وإن أبا هذا كان ودا لعمر رضوان الله عليه، فهو يوده لود عمر رضوان الله عليه لأبيه. فاللهم ارض عنهم أجمعين يا رب العالمين. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على ما تستقيم به أمورنا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص على تمام هذه اللبنة الأولى، لأن الله جل وعلا في القرآن العظيم وصى الأبناء بالآباء ولم يوصي الآباء بالأبناء، وقل أن تجد في النصوص الشرعية وصية من رب البرية تبارك وتعالى للآباء بأبنائهم، لأن الله جل وعلا جعلها فطرة وغريزة مغروزة في النفوس. الله رب العالمين جعل هذا الأمر قائما في الفطرة المستقيمة المستوية، ولكن الأبناء لا يرون ذلك وربما وقع الجحود. نسأل الله أن يعافينا من ذلك ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. يقول نبينا: إنه لا يرد القضاء مثل الدعاء ولا يزيد في العمر مثل البر، يعني مثل البر بالأبوين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الجنة حرام على العاق، الجنة حرام على مدمن الخمر وعلى الديوث وعلى العاق لوالديه، فكل عاق لوالديه ولو أن يقول لهما أف، ولو أن ينظر إليهما بمؤخر العين نظرا شذرا، ولو أن تأتي لمسة اليد على شيء يأتي منه الغضب أو يبرجم عن هذا الغضب الكامن في النفوس، كل هذا يدخل في العقوق. نسأل الله أن يسلمنا منه برحمته، إنه على كل شيء قدير. وحسبك أن الله جل وعلا قد أمر بالإحسان إلى الأبوين ولو كانا مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بهما على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت أمي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قد جاءت راغبة وإني أستأذنك في برها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بريها. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببر الوالدين كما أمر الله جل وعلا ولو كانا مشركين، وصاحبهما في الدنيا معروفا ولو كانا مشركين كافرين. بالله رب العالمين عابدين للصنم من دون الله رب العالمين، كما قالت أسماء رضوان الله عليها أن أمها كانت مشركة وجاءت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راغبة، فاستأذنت أسماء في برها فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فكيف بمن شابت الإسلام شيبة، وكيف بمن شابت الإسلام شيبة، وكيف بمن لا يفتر ومن لا تفتر ألسنتهما عن ذكر الله رب العالمين في الصباح وفي المساء. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وبيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اهد قلوبنا وثقل موازيننا واسلل سقيمة صدورنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وسوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وعضال الداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم احشرنا في زمرة النبي الأمين، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، يا عزيز يا غفار نجنا من النار، نجنا من النار، نعوذ بك من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب، لا صبر لنا على مس النار، فحرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار، اكتب لنا في ساعتنا هذه البراءة من النار يا عزيز يا غفار، اللهم إنا نسألك العافية، نسألك العافية، نسألك تمام العافية، نسألك كمال العافية، نسألك دوام العافية، نسألك دوام الغنى عن الناس، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف نساءنا، عافنا وعاف إخواننا، عافنا وعاف أخواتنا، عافنا وعاف أبناءنا، عافنا وعاف بناتنا، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، اجعل تحت الستر ما يرضيك، أغننا بالافتقار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك، أغننا بالافتقار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك، اللهم طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا من الحسد، طهر قلوبنا من الحقد، طهر قلوبنا من الغل، طهر قلوبنا من سوء الظن، طهر قلوبنا من الشرك، طهر قلوبنا من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من السمعة، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، ارزقنا بر آبائنا، ارزقنا بر أمهاتنا، اللهم وفقنا لبرهما أحياء وأمواتا، يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أخلص نياتنا أخلص نياتنا أخلص نياتنا أحسن أعمالنا أحسن أعمالنا. اللهم أفضل علينا أحسن إلينا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم احقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين. اللهم صل أرض المسلمين واحفظ ديار المسلمين. اللهم احفظ أوطان المسلمين واحقن دماء المسلمين. عليك بالكفرة من أهل الكتاب. أنزل بهم سخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم دمر جمعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم بزق صفوفهم ونكس راياتهم وخالف بين قلوبهم واجعلهم وعدتهم وعتادهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم استر عورات المسلمين وصن أعراض المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين استر عورات المسلمين. آمن روعات المسلمين آمن روعات المسلمين. احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.